هداية. اللهم الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مدارس لكتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنبدأ أولا بالعنوان، قال الفتوى الحموية الكبرى، وهي فتوى، والفتوى معروفة، وإنما سميت فتوى بسبب أن سؤالا ورد على شيخ الإسلام من مدينة حماة، كان فحواها سؤالا عن الصفات ومن يثبت ومن لا يثبت، فأجاب عنها وأفتى فيها في قعدة ما بين الظهر والعصر، لذلك سميت الفتوى حموية نسبة لحماة المدينة التي في سوريا، وكان السؤال قد ورد منها. والكبرى، هذا الوصف يدل على أن هناك صغرى، وهذا مما توارد عليه العلماء، فهناك صغرى وكبرى، والفرق بينهما يسير. فذكر المحققون أن شيخ الإسلام كتب هذه الفتوى الصغرى ثم أعاد النظر فيها بعد حين وزاد فيها كلمات ليست بالكثيرة، فهذه الزيادة خرجت في نسخة أخرى سميت بالكبرى. ومما يذكرها هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف هذه الفتوى أو كتب هذه الفتوى في عمر مبكر نسبيا، فإنه كتبها وأفتى في هذه المسألة وعمره 37 سنة، فإنه كتبها كما قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية في 698. شيخ الإسلام ولد في 661، فبينهما 37 سنة، وكان عمره 37 سنة. وقد أبان في هذا الكتاب عن مقدرة فائقة في معرفة نصوص الشرع وحفظ أقوال العلماء، ليس فقط علماء السلف، وإنما معرفة أقوال الفرق على اختلاف توجهاتها ومذاهبها، فهو يعرف أقوال الأئمة في هذه المسألة التي أفتى فيها، سواء كانوا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، ويعرف أقوال الصوفية وأقوال الأشاعرة وأقوال المعتزلة وأهل اللغة، أحاط بهم جميعا فنقل فتاواهم، وقد انتقى منها مما يدل على إحاطته رحمه الله بأقوال من نقل عنهم حتى يميز ما يصلح لفتواه مما لا يصلح. فهذه الفتوى على صغرها إلا أنها كشفت عن علم واسع لهذا الإمام، علم يعقبه دقة وتحقيق، فإنه رحمه الله سبحانه وتعالى كان من المدققين، كان من المحققين، كان ليس فقط ممن يجمع كما يقال حاطب ليه، وإنما كان يجمع ويميز ويعرف ما الذي يأخذ وما الذي يترك، ويضع للمسألة ما يناسبها، وهذا المصنف يدل على هذا، وهذا نادر بين الناس، حتى في طائفة العلماء ليس كلهم محققون، كثير منهم يجمع وقد يكون عنده تحقيق، لكن مثل التحقيق الذي كان في شيخ الإسلام فهو أمر فريد حقيقة، لأنه يطلع على أقوال المخالفين أيضا وليس أقوال الموافقين، ويعرف ما الذي قالوه وما الذي أرادوه، ويوفق في ذلك توفيقا عجيبا. هذا المؤلف لما كان قد ألفه في عمر متقدمة، يعني عمر لم يبلغ فيه سن الاكتمال في النضج وهو أن يتجاوز 40، ظهر ذلك في كتابه هذا، فقد كانت فيه قسوة، قسوة على المتكلم، وبخاصة المتكلم الذين كانوا في زمانه وكان لهم حضور وهيمنة وسيطرة وهم الأشعرية، فإنه كتب في هذا الكتاب ما ينقض مذهبهم في الصفات نقضا مبرما، فبين تناقضهم ومخالفتهم للصريح العقل ولصحيح النقل، وبين أيضا مصادرهم وأن مصادرهم لا ترجع إلى ثقافة إسلامية وإنما ترجع إلى ثقافة أجنبية يهودية ونصرانية وصابئة ومشركة، وصرح بذلك غاية التصريح. مثل هذا الذي صنعه شيخ الإسلام لم يكن ليمر مرور الكرام، لأنه أتى بالقضية من كل الجوانب، كشف حقيقة المسألة وأبانها غاية البيان، ثم نحى على أولئك المتكلمة فقرعهم قارعة شديدة، فكان الظن بعد ذلك وهم لهم في ذاك الزمان نوع هيمنة فكرية وربما أيضا نوع هيمنة على السلطة أن يسعوا به في أذاه، فقد أوذي رحمه الله بسبب هذه الفتوى أذى شديدا حتى أنه سجن لأجلها، كانه حوكما وصار هناك لغط وصارت هناك مشكلة وضجة حول هذه الفتوى، وهو لا يتراجع مصر على موقفه ويناظرهم بكل قوة ولا يبالي بهم، فبعضهم يميل معه وبعضهم يميل ضده، فممن مال ضده وقد أغروه الناس حتى يقف موقفا مضادا لشيخ الإسلام قاضي الحنفية، فإنه استدعاه ليحقق معه فأبى أن يأتيه، قال له أنت لك هيمنة في الأحكام وليس على العقائد، فأغار صدره، ثم سعوا به إلى قاضي الشافعية، لكن كان قاضي الشافعية أعدل فسمع منه وقال بالموافقة لما قال وأن من آذاه يعزر، ونصره أحد الأمراء أمراء المماليك الذين كانوا في زمانه ويميل إلى مقاد شيخ الإسلام يحبه وينصره، وهو الأمير سيف الدين جاغان. فاللغة التي استعملها أورثت عليه مشكلات ربما كان في غنى عنها، لأن مثل هذه اللغة لم يستعملها بعد ذلك، كلما تقدم في السن وكبر كان يخفف من حدة العبارات والجمل التي كان يستعملها، بخلاف هذه الفتوى فإنها جاءت كالنار المحرقة، وسنرى شيئا من ذلك. وقبل أن نرج في هذا الكتاب، أنتم ما خصصتم أحد يقرأ، لم تخصصوا أحدا يقرأ، بس من غير ميكروفون لا بد. قبل أن نبدأ القراءة سأذكر خلاصة ما جاء في هذا الكتاب في نقاط. أولا بدأ الكتاب بسؤال ورد من حماه، مدينة حماه في الصفات. ثانيا رد الجواب كان إلى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعه وأئمة الهدى، وكان هذا تقعيدا في المسألة، المسائل التي تتعلق بالعقائد والشرائع الرد فيها إلى كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة، وذلك على سبيل الوجوب، وذلك على سبيل الوجوب، لأن القضية قضية تتعلق بالشرع، والذي يستفتى في ذلك ويعرف قوله أولا هو واضع الشرع، وهو الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتحدث ويتكلم بلسان الشرع وما ينطق عن الهوى، ثم الصحابة باعتبار أنهم المفسرون لكلام الشارع، فلذلك يجب الرد عليهم. في كل فتوى لمعرفة الجواب في ذلك. ثالثا الاستدلال العقلي لصحة جوابه ورده، أنه رد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، استدل على ذلك عقلا. ومنشأ هذا الاستدلال وسببه ليبين للمتكلمين خطأ تركهم لهذا النوع من الاستدلال الذي هو أساس، وجنوحهم إلى أساس آخر في الإجابة عن العقائد وهو العقل المحض. فشيخ الإسلام يرى أن مقصد الشارع هداية الخلق، وأعظم ما يحتاجه الخلق في باب الهداية أن يتعرفوا على صفات الله سبحانه وتعالى كما أراده سبحانه وتعالى. فمعرفة صفات الله تعالى أساس الهداية، لأن الدين كله يدور على عبادة الله والصلة بالله. فهذه الصفات لا بد أن تكون قد وضحت معانيها بالقدر الذي يحتاجه الناس، فلا يمكن إلا أن يكون قد أفتى الله في صفاته للناس بما يغني عن كلام غيره. وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل بما يغني عن كلام غيره. فإذا تلقينا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو نص وظاهر فإن ذلك يكفي، يكفي عن أن يطلب الإنسان مصدر آخر لمعرفة الجواب في ذلك. وأمر آخر دليل عقلي أيضا في وجوب الرد في هذه المسائل إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل، أن الشارع عموما قد أفتى وتكلم في أمور يسيرة، كما في الحديث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخاء، ما من شيء إلا وأعطانا منه علما عليه الصلاة والسلام، حتى الطير يطير في السماء والطير يطير في السماء والطهارة وغير ذلك، هي أمور دون معرفة الله تعالى في الأهمية، فأجاب عنها. فكيف يترك الكلام في الصفات وفي العقائد عموما دون أن يكون كلامه هاديا شافيا؟ لا بد أن يكون كلامه هادي شافي بمعنى أنه واضح. وهذا الوضوح والشفاء ليس فقط للخاصة بل حتى العام، يعني العام يقرأ عن صفات الله فيفهم المراد والمطلوب دون أن يحتاج إلى متكلم ولا فيلسوف ولا لغوي إذا كان صاحب لسان عربي مبين. هكذا كان الصحابة على تفاوت مراتبهم، بينهم العالم وبينهم العام، ما استشكلوا شيئا من الصفات وما فهموا في شيء من الصفات لا تأويلا ولا تفويضا ولا تعطيلا ولا نفيا، بما دل على أن كلام الله كان كافيا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان كافيا لهم، بما دل على أن تكلف المتكلمين بعد ذلك في التأويل والتعطيل والنفي والتفويض كل الأدوات التي استعملوها مع الصفات والمجاز وإلى آخره ما كان له من داع أبدا، وإنما تكلفوه وأضلوا به الأمة. رابعا ذكر فقه السلف وأكد على السلف في هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب محاوره ثلاثة، مقابلة الأولى أول المحاور مقابلة ما بين السلف والمتكلمين ليبين فضل السلف على المتكلمين سواء في الفهم والعلم أو في المصادر، فإنهم أعلى من المتكلمين، فالمتكلمون فهمهم سقيم ومصادرهم أجنبية فلا انتفعوا بها ولا نفعوا، بينما السلف فهمهم صحيح ومصادرهم إسلامية مصادرهم الوحي. فأراد أن يستدل على فقه السلف أنهم أحق بالاتباع من غيرهم. والسلف من؟ السلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم، آخر حد لهم في أكثر تقدير القرن الرابع، فيدخل فيهم الأئمة أئمة الحديث إلى الإمام أحمد، هؤلاء هم السلف، هؤلاء لهم فقه يجب أن يتبع ويعلو على فقه المتكلمين، فإن المتكلمين لا يناقشون هؤلاء السلف في الدين أبدا، بل هم دخلاء وسبب تقديم فقه السلف أمور. أولا أنهم خير الأمة في فهم الدين، وقد جاء النص في الكتاب والسنة على ذلك في فضل الصحابة والتابعين، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الثاني امتناع ردهم للحق، فلا يعرف أنهم يردون الحق، بل قبلوا الحق كله، قبلوا الحق وما ردوه. ثالثا أنهم قبل ردهم الحق قبل هذا، ثانيا أنهم عرفوا الحق وأنهم ما جهلوا، إذن فضلهم ثم معرفتهم للحق فلم يجهلوا، ثالثا أنهم عملوا بهذا الحق وما ردوا، ورابعا أنه لا يمكن أبدا أن يكون الخلف من المتكلمين أعلم منهم بالدين ولا أقوم منهم للدين، فهم متقدمون علما وعملا فهما وكذلك فضلا. فإذا فقههم وقولهم مهما بدأ في عقل العاقل وفي رؤية الرائي القاصرة أنه فهم ساذج، فإنه لا بد أن يتبع حتى لو رآه كذلك مع أنه ليس كذلك. رابعا خطأ المتكلم في تقدير علم السلف أنه مجرد إيمان بالألفاظ. تقدير المتكلمين لفهم السلف كان تقديرا خاطئا وتصويرا خاطئا، زعموا أن إيمان السلف بالنصوص أنه مجرد إيمان بالألفاظ ليس فيه توغل في المعاني، وهذا إن قالوه عن علم فهو دليل إرادة السوء بالدين وبالسلف، وإن قالوه عن جهل فالجاهل يسكت ما يتكلم، لأن السلف لم يكونوا في نصوص الشارع مجرد مؤمنين بألفاظها لا يفقهون معانيها، هذا كلام باطل جملة وتفصيلا، وإنما تفصيل طريقة السلف رحمهم الله تعالى في هذا أنهم كانوا يعملون عقولهم بالنصوص التي تقبل الإعمال، وإذا كانت النصوص تأبى إعمال العقل وقفوا، وهناك نصوص تأبى إعمال العقل لأن تكون مثلا نصوص غيب والغيب يقف العقل عنده إلا من صبر، إذا أراد عقل أن يكشف كنها صفات الله حقائق صفات الله ما يستطيع يقف عند ذلك، فالغيب حكر على الخبر، العقل لا يعمل في الغيب كما يعمل في الشهادة، وحتى في الأحكام التي هي شهادة ما تبينت العلة فيها فبها ونعمت العقل يعمل الذي يتبين فيه العلة، أما الذي لا يتبين فيه العلة العقل يسلم. لذلك طريقة السلف دائرة بين التسليم والطاعة، فإن كانت أحكام قالوا سمعنا وأطعنا بمعنى حتى لو نفهم، وإن كان خبرا غيبيا قالوا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فيسلمون في العقائد ويؤمنون، وفي الأحكام يسمعون ويطيعون، هذه طريقتهم. إذن هم عقولهم حاضرة لكنها تعمل حيث يقبل العمل، وأما إذا النفس يأبى العمل ويطلب بالتسليم فإن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين على التسليم، قال ويسلموا تسليما آمنا به كل من عند ربنا، فمدح الله تعالى المؤمنين يتسلموا وما ذمهم على التسليم، فإذا طائفة من الدين لا بد فيه من التسليم وطائفة يعمل العقل فيها، لكن المتكلمين ومن ورائهم الفلاسفة أرادوا إعمال العقل في كل شيء، ولذلك أخطاء فاحشة، لأن العقل حتى لو أردت أن تعمله في شيء وظننت أنك عملته لو تحققت لقد أدركت أنك عملته في مكان خطأ فالنتائج ستكون خاطئة، لذلك إعمال المتكلمين عقولهم أورثهم مثلا نفي الصفات ونفي علو الله ونفي استوائه على العرش وهكذا. سادسا اعتقاده نفي الصفات ابتداء أي المتكلمين، ثم ترددهم بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى أو صرف المعنى إلى معان أخرى. هكذا كانت طريقة المتكلمين مع الصفات. الأصل عندهم أن الصفات تشبيه الخالق بالمخلوق، فالصفات التي حكى الله عنها وأثبتها لنفسه عند المتكلمين أنها تشبيه، ولأنها تشبيه في زعمهم فلا بد من النفي، والنفي هذا عندهم على أشكال، فإما أنهم ينفون حقيقة يعطلون فلا يثبتون تماما لمرتبة، يعني الله سبحانه وتعالى يحكي عن نفسه الرحمن على العرش استوى يقول ما استوى، هذا النفي، أو يتأولون كقول المعتزلة والأشاعرة الاستواء الاستيلاء يصرفونه إلى معنى آخر، أو يفوضون هذه الثالثة، يفوضون المعنى وليس كالسلف يفوضون الكيفية، يفوضون المعنى بأن يقول الرحمن على العرش استوى نمرها كما جاءت ولا نفهم منها شيئا، فتصبح عندهم كالأحرف العجمية التي لا تعرف معانيها، فهم يتقلبون في نفيهم أو تعطيلهم ما بين النفي الصريح أو التأويل أو تفويض المعنى. سابعا استجهالهم للسلف، استجهلوا السلف واستبلهوهم أي وصفوهم بالبلاء، والسبب في هذا الموقف السلبي جدا من السلف فساد العقل منهم، وعلى تعبير شيخ الإسلام وكفرهم بالسمع، يقول فساد العقل ما قال كفر بالسمع، يقول فساد العقل والكفر بالسمع، يعني عدم الإيمان بالسمع، بالسمع يعني النقل يعني النص يعني الوحي، أي أنهم في حالهم ومقتضى أحوالهم كالذي لا يؤمن بالنص لا يؤمن بالوحي، كأنه يقول هذا لازم أفعالهم وأقوالهم وليس صريح أقوالهم، لأن الذي يصرح بأنه يكفر بالسمع كأنه يكفر بالله، لكن حالهم هو الذي يشيء بذلك. يقول فساد العقل منهم والكفر بالسمع حملهم على الظن بأن الخلف هم المتكلمين حازوا السبقة في العلم. ثامنا حيرة المتكلمين، وضرب أمثلة ممن حار في الدين فلم يتوصل إلى جواب وأنبأ عن حيرته تكلم بذلك وكشف وأفضى، مثل الشهرستاني والرازي والجويني والغزالي، فمقصده أن هؤلاء الأئمة الذين بلغوا أعلى رتب الكلام حاروا وأصابتهم الحيرة وما عرفوا الجواب مع بالغ استعمالهم للعقل، إذن هم عبرة لمن وراءهم ومن بعدهم. تاسعا السلف ورثة الأنبياء، يقول شيخ الإسلام أن السلف ورثة الأنبياء والمتكلمة ورثة الفلاسفة، وسؤالها هنا أيهما أعلم بالله، الذي يرث علم الأنبياء أو الذي يرث علم الفلاسفة؟ فما ذهب إليه الفلاسفة من نفي الصفات تعطيل تفويض إنما هو ميراث ما ذهبت إليه المتكلمة من نفي الصفات وتوابعها، إنما هو من ميراث الفلاسفة، ولذلك يخطئ شيخ الإسلام أن يلتمس الهدى ممن ضل، فيرى هؤلاء قد ضلوا، لأن مصدرهم في إرادة الهداية وما ورد عن الفلاسفة، والفلاسفة من أين لهم هداية؟ عاشرا المصدران أي الكتاب والسنة مملوءان بما هو نص، بما هو نص صريح لا يحتمل التأويل، وفي لغة الشارع المحكم أو ظاهر، يعني ظاهره وهو ما يتبادر إلى الذهن ابتداء. المصدران مملوءان بما هو نص أو ظاهر من الصفات، يعني نصوص الصفات إما محكمة لا تقبل التأويل أو ظاهرة لا تقبل أيضا الصرف إلى معنى آخر، وهو ما يفهم العامي، شيء يليق به لا يشبه صفات المخلوقين. قال ولا يوجد فيهما ولا عن السلف حرف يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. مع هذه عشر لا يجوز مع كثرة نصوص الصفات الظاهرة أن يكون الحق في تأويلها. النصوص التي جاءت في القرآن والسنة في بيان صفات الله جمهرة كثيرة جدا، فإذا أخذ مبدأ المتكلمين أنها تؤول فهذه نتيجة خطيرة، إذ إن معناها أن ربع الشريعة أو ربع الوحي على أقل تقدير ينبغي أن يؤول، وهذا لا يليق أبدا أن ينسب إلى الشارع أن يكون ربع في أقل تقدير ربع ما جاء من الوحي غامضا يحتاج إلى تأويل المتكلمة، هذا أمر فيه عدوان على كلام الله. الأصل في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أما يكون غامضا ويبقى على غموضه حتى يأتي المتكلمون في القرن الثالث فيكشف عن هذا الغموض ويجيب عنه، هذا أمر لا يمكن أبدا أن ينسب إلى الشارع ولا يقبل ذلك. الثاني عشر حقيقة قول المتكلم طلب المعرفة من العقول لا من النصوص إما بالتأويل أو بالتفويض. الثالث عشر مضمون قولهم رد التنازع إلى طواغيت الفلاسفة، إذا تنازعوا ردوه إلى العقل وعلى قانون العقل، وهذا قانون العقل ممن تلقوه من الفلاسفة، إذا رد ما تنازع الناس فيه من أمور الدين إلى الفلاسفة، وهذا رد لا يقبل لا في المنطق ولا في العقل. وعامة الشبهات التي أوردوها على مسائل الصفات ومسائل العقائد إنما تقلدوها من هؤلاء الفلاسفة. ولازم قولهم الرابع عشر ترك الناس بلا رسالة خير لهم، يعني إذا كان كل ما جاء في الوحي وجله يحتاج إلى تأويل والناس لا يفهمونه إلا بالتأويل، هكذا يقول النتيجة اللازمة في هذا أن الكتاب والسنة ما هدى الناس بذاته بنفسه بل صار غامضا عليهم، وهكذا على مقتضى قول هؤلاء ترك الناس بلا رسالة خير لهم، إذ لا بد من الرجوع إلى العقل، إذن يرجع إلى العقل ابتداء ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الوحي، وهذا لازم طريقة المتكلمة. الخامس عشر أصل مقالة التعطيل مأخوذ عن المشركين واليهود والنصارى والصابعة. السادس عشر نسبة مقالة التعطيل للجهمية ثم بشر المريسي المعتزلي، ومن بشر هذا المعتزلي انتشر القول في تأويل الصفات إلى من بعده ممن جاء من الأشاعرة، فالأشاعرة إنما يرددون شبهات بشر المريسي، وبشر المريسي هذا كفره السلف عينا، وممن كفره الدارمي عثمان بن سعيد في كتابه المشهور الذي خصصه في الرد على بشر، فإنه اتهمه بأنه يهودي أصلا ونسبا، وأن مراده إفساد الدين. السابع عشر كتب السنة في الرد على الجهمية عدد كثيرا من أسمائها كما سيأتي. الثامن عشر القاعدة في الصفات، ذكر القاعدة في الصفات وذكر مذهب أحمد في ذلك وبين وسطية السنة وانحراف المشبهة والمعطلة. التاسع عشر اللي قبل كان الثامن عشر، التاسع عشر شبهة الاستواء، الشبهة التي دارت حول الاستواء على العرش أجاب عنها، والشبهة كانت عند المتكلمين أن الاستواء يلزم منه الجسمية، فبين شيخ الإسلام أن الاستواء لا يلزم منه الجسمية كما لا يلزم من إثبات العلم والقدرة جسمية. العشرون موافقة العقل لطريقة السلف، استدل على هذه القضية. الحادي والعشرون التأويل باب لإنكار الحقائق الشرعية واضطراب المتكلمة، يعني إذا فتح باب التأويل لن يقف التأويل عند تأويل نصوص الصفات والعقائد بل سيمضي إلى تأويل حتى الأحكام، وهذا ما فعله الفرق الباطنية كالنصيرية والباطنية والزيدية، فإنهم أولوا نصوص الأحكام، أول الصلاة وأول الصيام، أول الصلاة بحفظ الأسرار، وأول الصيام بكتمان الأسرار، وأول الحج بقصد مشايخهم، وهكذا كل شعيرة وكل حكم من أحكام الله تعالى حتى الأركان الخمسة أولها على مقتضى التأويل. فالتأويل إذا فتح بابه لا يقف عند حد العقائد والصفات، بل يمضي إلى كل الشرائع، وهكذا فعلت الباطنية. الثاني والعشرون اليقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا المتكلمة. الثالث والعشرون أصناف المنحرفين في الدين، هم في الدين يعني في الصفات عموما وفي الصفات خصوصا وفي الدين عموما، أهل التخيل والتأويل والتجهيل، وبين معاني التأويل. وأيضا مما استغرقه الكتاب استغراقا ظاهرا بينا النصوص التي نقلها عن السلف وغيرهم في بيان إثبات العلو لله سبحانه وتعالى والصفات عموما والاستواء على العرش. هذه دلالة عابرة على هذا الكتاب. الآن نبدأ نقرأ ذلك. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرينا ولجميع المسلمين. قال سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وذلك في سنة 98، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومنها وهو جواب عظيم لفيه أنك. فقال السائل: ما قولكم في آيات السجاد كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث السجاد كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قال العلماء وأبسط القول في ذلك من يريد إن شاء الله تعالى. فأجاب رحمه الله تعالى: إذن القضية، قضية السؤال هي الصفات، قضية السؤال هي الصفات، وبالأخص قضية علو الله تعالى، لأن ذكر الرحمن على عرش استوى ثم استوى إلى السماء، فكل هذا من نصوص العلو. الاستواء على العرش من نصوص العلو، وإن كان أيضا من نصوص الاستواء، لأن العرش فوق المخلوقات كلها، إذا استوى على العرش يعني أنه في العلو، وفي السماء، السماء في العلو. فإذا المقصود بالسؤال والجواب لاحقا العلو بالأخص، ثم الاستواء في درجة دون ذلك في الخصوصية، ثم الصفات عموما، ثم الصفات عموما. وإنما أكد على قضية العلو، أن قضية العلو هذه كانت الصفة وإثباتها مشكلة كبيرة بين الفرق، لأنها صارت محل تجارب حتى مع الزنادقة، مع الملاحدة أصحاب الحلول والاتحاد، الذين ينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو، بل يثبتون أن الله عز وجل ممازج مخالط للمخلوقات في كل مكان، الذين يقولون بوحدة الوجود. فقضية العلو قضية خطيرة جدا، ومما خاض فيها فرق الباطنية والفلاسفة والصوفية والمعتزلة والأشاعرة، فهي رأس قضية الصفات العلو. ولذلك ألف فيه أكثر من عالم، ألف فيه ابن قدامة المقدسي كتابا بعنوان العلو، وساق فيه نصوصا وآثارا كثيرة. ثم أيضا الذهبي له كتاب العلو بهذا الاسم، وأيضا ابن القيم في الجيوش الإسلامية على الجهمية والمعطلة كان أكثره أيضا في العلو. وهنا شيخ الإسلام في الحموية أيضا، فرأس المسألة في هذه القضية العلو، ثم الاستواء تبع وفرع للعلو، ثم الصفات عموما، فهذا مدار السؤال. نعم. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قول ما فيها، فقال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسائل والأقوال والجمع الجواب، هذا التقعيد الجواب، هذا سؤال تعلق بالشرع، تعلق بالدين وبالأخص بالعقائد، ثم الصفات. جوابه من أين؟ جوابه ممن أنزل الشرع، ممن أنزل الدين وجاء بالوحي، وهذا الأمر هو المنطقي. فهو سؤال ليس في مسائل الدنيا، وليس في مسائل الهندسة ولا الطب ولا ما يتعلق بحياة الناس، إنما سؤال في دين الناس وبالأخص فيما يتعلق بالله. إذا من يجيب فيه؟ يجيب فيه من أنزل هذا الدين، يجيب فيه الرب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتكلم بلسان الشرع، ثم الأئمة الذين تخصصوا في هذا العلم الإلهي، ابتداء بالسلف الصحابة ومن بعدهم ومن صار على هذا الطريق. إذن هؤلاء الذين يؤخذ عنهم الجواب في هذا، لا يؤخذ عنه متكلم أو فيلسوف أو صوفي أو باطني، هؤلاء لا علاقة لهم بالقضية، لو أصابوا ما لهم علاقة بالقضية. فكيف إذا كان الظن بهم وهكذا كان أنهم سيخطئون؟ إذن هذا قاعدة، أن مسائل الشرع لا يخطئ فيها إلا الله ورسوله، ثم من جرى على فهم هذا الدين من المؤمنين ابتداء بالصحابة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. فإن الله لا يؤمن رسول الله عليه وسلم يقدر دين الحق يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد لهم بأنه بعثه داعيا إليهم بإذنه والسراج الدنيا، وأمرهم أن يقول قلنا به سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبأن هذه العقل الدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم، وأتم عليه منته عمال عن هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يملك لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا يعني عندما ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل لهداية الناس، قال فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبين الخصائص النبوية المرادة لهداية الناس. بعد أن أتى بهذا الكلام الذي هو أشبه ما يكون بالشرط، بنى عليه جوابا قال محال مع هذا، مع كونه هداية هذا النبي، محال أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله من غير جواب، لأنه أرسل للهداية، هذا النبي أرسل للهداية وقد قام بذلك خير قيام. فهل يمكن منطقا وعقلا أن يأتي إلى باب الصفات فيهمله؟ قال محال أن يكون قد ترك باب الإيمان. إذن قدم مقدمة ثم خرج منها بنتيجة. مقدمة ما هي؟ مقدمة أن هذا النبي صادق، هذا النبي أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقد بذل في ذلك جهدا كبيرا. أيكون قد بذل جهدا كبيرا في ذلك ثم يأتي إلى قضية من قضايا الدين الكبرى إن لم تكن أكبرها على الإطلاق وهي الصفات، ثم يمر عليها مرور الكرام دون أن يبينها؟ هذا محال، لا بد أن يكون قد بينها. وما هو بيانه؟ بيانه ما عندنا، فلا نحتاج إلى متكلم ليبين، لأن المتكلم لا ينكر أن هناك كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصفات، لكن يقول نحتاج إلى تفسير، ونحن نقول لا يحتاج إلى تفسير، ما ذكره هو البيان، وما فهمه الصحابة هو العمل، هو الاقتداء، لكن ما فعلته من ثم أيها المتكلمون هو التكلف، وهو الخروج عن السبيل، وهو فحصكم وبحثكم في هذه المعاني لتنتج من وراء ذلك تشبيها وتعقيلا ونفيا وتفويضا. ولو فعلتم كما فعل الصحابة سكتتم، وتلقيتم هذا الأمر كما هو لهديتم، لكن ما فعلتم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث به هو الإيمان وهو العلم ما يتعلق بالصفات، وما زاد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو اللغو. من الذي ألجأ إلى ذلك؟ المتكلم. إذن محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لنا حقائق الصفات، ما بين لنا ما يتعلق من جواب الصفات. لا أقصد معنى حقائق الصفات حقائق يعني أي أجوبتها، من المحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أجوبة الصفات. نعم. فإن معرفة هذا أصل به وأساس الهداية وأكبر ما تسبب القلوب وحصرته النفوس وأدركت العقول، فكيف يقول ذلك الكتاب وذلك الرسول يعني خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين في هذا وبليغ ومبين، أيضا الناس والأمة بحاجة إلى أن يعرفوا جوابا في هذا، لأن هذا يتعلق بإيمانهم، يتعلق بصلاحهم، وهم محتاجون، والنبي أمين مبلغ مبين. إذن القضية لابد أن تكون قد وضحت، لابد أن تكون قد وضحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالهداية وقد قام بذلك أحسن قيام، والناس محتاجون. يعني عندنا جهتين، هو قام بما يجب عليه على أحسن الوجه ونحن محتاجون، فالنتيجة ماذا؟ أن ما يتعلق بالصفات قد هدينا فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله. فلا يأتي أحد بعد ذلك يقول هذه نصوص وغامضة ويحتاج من يكشفها، لا، هذا تجاوز واتهام بأن كلام الله غير مبين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مبين، وأنه مضى من غير أن يهدينا في هذا، وهذا طعن لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء لأنها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صنع عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قد بين غاية التمام لثلاثة أمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للهداية، فمن المحال أنه ما هدى في هذا الباب الكبير، هذا أولا. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للهداية، فمن المحال ألا يكون قد هدى وبين في هذا الباب العظيم من أبواب الدين ومن أبواب الاعتقاد. الثاني أننا بحاجة ماسة، البشر بحاجة ماسة للجواب في هذا الباب، باب الصفات، فلا بد أن يكون قد أجاب حتى يشفي الناس في ذلك. الثالثة أن الشارع بيّن لنا أمورا أدنى من ذلك بكثير، بيّن لنا الطائر يطير بجناحين، وبيّن لنا طريقة التنزه من النجاسات، وهذا دون قضية الصفات بمراحل، فإذا بين هذا فمن باب أولى أنه بين ذلك. إذن هذه ثلاثة أمور تدل على أنه قد بين باب الصفات بيانا كافيا شاملا شافيا. نعم. ثم ابن المحارب من لم تكن القبور الفاضلة القبر الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم كانوا غير عالمين. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه هذا ما موجود عندك بعد غاية التمام. إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. والآن ينتقل إلى بيان أن السلف أيضا ما قصروا في هذا البيان بل بينوا وأتموا بما يغني عن بيان غيرهم. نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون فاضلة القبر الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يدونهم كانوا غير عالمين وغير قارئين في هذا الباب بالحق المبين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف السلف وكلاهما ممتنع. إذن الآن يريد أن يستدل على أن السلف بينوا بيانا شافيا في باب الصفات، وخلاصة ما يقول في هذا أنهم خير الناس في فهم الدين، هذا أولا، فلا يأتي أحد بعدهم يفهم الدين عقيدة أو شريعة خيرا منهم. الثاني أنهم علموا الحق وما جهلوا. الثالث أنهم عملوا بهذا الحق. الرابع أن من بعدهم من المتكلمة لا يبلغون مقامهم لا في علم ولا في عمل. فهذه الأمور الأربعة كلها تبين وتثبت أنهم قد بينوا ما يتعلق بالصفات بيانا شافيا. نعم. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو همة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، والسؤال عن معرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصريحة إلى شيء أشوق منا إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية، فكيف يتصور من مع قيام هذا المفتقى الذي هو من أقوى المفتقيات أن يختلف بالفطرة إيش؟ وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يتصور مع قيام هذا المفتقى الذي هو من أفضل المفتقيات أن يتخلف عنه مفتقاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم. هذا لا يكاد يقر من أهل الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكباما على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقر من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنه في هذا الباب أكثر من أن يمكن صرفه في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغنياء بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإنما أولئك متبعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما هدوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بأثار القرآن والحديث من غير جهل بذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن مطالبها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا ظن فاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نهج الإسلام وغضب الله، وقد كذبوا على وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة إذا بين حقيقة علم السلف وأنه أعلم بالدين من الخلف، وذكرنا ذكر النقاط هذه السابقة أنهم خير الأمة، وأنه يمتنع عليهم الجهل ويمتنع عليهم عدم العمل بالحق، ويمتنع تقديم الخلف عليهم. وفي هذا السياق أتى بالعبارة المشهورة عند المتكلمين والذين قالوها لما جهرهم وبهرهم أدلة السلف بالتمسك بقواعد الدين، فصاروا يقولون كأنهم يريدون طريقا وسطا، ويقولون عبارة مشهورة طريقة السلف أسلم إن أردت السلام، طريقة السلف ولا تخوف التأويل ونحو ذلك، لكن طريقة الخلف من الخلف هم أي المتكلمين أعلم وأحكم، فهي عبارة سيئة لأنها وإن كانت في الظاهر كأنها فيها تقدير للسلف، لكن أيضا تضمنت اتهام السلف بعدم الفهم حينما وصفوا الخلف بأنهم أعلم وأحكم، فصار السلف أسلم. والسلامة هذه قد يتبعها العامي لكن لا يكون فيه إحكام ولا علم، الإحكام والعلم عند متكلم، وهذا أجهل ما يكون، وعبارة ليست مقبولة على الإطلاق، لأن السلف أسلم وأعلم وأحكم، فلا يقارن السلف بهم. إن جئنا من حيث العلم فالسلف علمهم بالدين شامل ومحيط، أما معرفة بالآيات والتفاسير فهذا أمر لا ينافسهم في أحد، وأما معرفتهم بالحديث حفظا وعلما وعملا فأين المتكلمون عنهم؟ المتكلمون لا يكادون يحفظون حديثا ولا علم لهم بالحديث، بل هم جهلة بالحديث وطرق الرواية. ثم إذا جئنا في فهم هذه النصوص والعقليات فالسلف لهم علو كعب في هذا، ومؤلفاتهم في العقليات مع المرحلة المبكرة التي كانوا عليها دالة على ذلك. يكفي في هذا مثلا أن تقرأ الرد على الجهمية للإمام أحمد فتجد فيه من نصاعة الأدلة العقلية وبراعة الإمام في الاستدلالات العقلية ما لا يبلغ كعبه في ذلك أحد من المتكلمين، والإمام أبي عبيد القاسم بن سلام والداري وعبد العزيز الكناني وابن قتيبة الدينوري ومن بعدهم أبو نصر السجزي وغيرهم عندهم عقليات وليسوا خالين، لكن ليسوا مغرقين في العقليات إلى درجة الغرور الذي كان عليه أهل الكلام. إذن السلف أعلم وأحكم وأسلم، لكن الخلف بين أمرين في حكمهم على السلف هكذا حكم، إما أنهم يعلمون فضل السلف لكن فيهم من ينكر ويريد أن يفسد الدين، أو أنهم يجهلون، والغالب على كثير منهم الجهل، ولذلك ظنوا أن الذي يتكلم بالمجاز ويتكلم بالغرائب ويخوض في اللغات حتى يأتي بالمعاني أن هذا هو العلم، وليس على كل حال، العلم ما قال الله ما قال الرسول، واللغة يلجأ إليها في توضيح من بهم من الكلام، لأن العربي يفهم الكلام ولا يلجأ إلى معاجم اللغة العربية إلا إذا استعصى عليه فهم كلمات قد تكون من الكلمات التي استعجم معناها حتى يلجأ إلى المعاجم، لكن الأصل أنها معروفة وأنها مفهومة، وأن الأصل في نصوص الكتاب والسنة أنها قريبة من الفهم. فنظرهم السيد إلى السلف أنهم لا يعلمون ولا يفقهون المعاني، وأن إيمانهم مجرد ألفاظ، هو الذي أورثهم مثل هذه المواقف الخاطئة التي بنوا عليها أيضا أحكاما خاطئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفسها مسألة دلت عليها هذه النصوص، في الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء هذه هذه من العبارات القاسية التي استعملها فكانت عليه قاسية وشديدة من قبلهم بعد ذلك. مثل قوله الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. هذه عبارة قاسية. نعم. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى تفاوت الرددين بين الايمان بالله وتفريق المعنى وهي التي يسمونها طريقه السلف وبين صرف النقد الى معاني بنوع التكلف وهي التي يسمونها طريقه الخلف فصار هذا الباقي مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فان النفي انما اعتمدوا فيه على امور عقليه ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. يعني يريد ان يقول السبب الذي لاجله وقعوا في تاويل الصفات والسبب كالتالي: اولا قرروا قاعده قبل كل شيء وهي ان الباري لا صفه له لأنه لو أثبتت له صفة كانت النتيجة تشبيهه بالمخلوقات. يعني لو أثبت لله صفة الوجه أو الاستواء أو العلو فإن المخلوق له وجه وله علو وله أيضا استواء فشابه. فالحل عند المتكلم ومن قبل الفيلسوف النفي تماما حتى لا يتفق المخلوق والخالق في هذه الصفات ولو اسما. وهكذا ينتهي قضية التشبيه لكن بما يعود إلى نفي الصفة. إذن قرروا ابتداء نفي الصفة تنزيها ومنعا للتشبيه. لما قرروا هذه ثم جاءوا في مرحلة ثانية نظروا في الكتاب والسنة وإذا مليئة بالصفات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان وجاء ربك والملك صفا صفا الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء. وجدوا نصوص وفيرة كلها إثبات ما نفوا فوقعوا في حرج. هذا الذي نفوا من أين أتوا به؟ ما أتوا به من مصادر إسلامية إنما ثقافات أجنبية من الفلاسفة. مع ذلك قرروه وبدأوا يتسلطوا به على النصوص. فلما جاءوا إلى النصوص ألجأهم ما خطوه ابتداء من النفي إلى أن يتأولوا هذه النصوص. فبعضهم نفاها صريحة الصفات كما فعلت الفلاسفة نفت الأسماء والصفات. وبعضهم سلك مسلكا دون ذلك أثبتها لكن أولها ففي الظاهر مثبت لكن في الحقيقة نافي. لأنه جاء إلى صفة اليد قال القدرة، جاء إلى صفة الوجه قال الذات، جاء إلى صفة العين قال الحفظ، جاء إلى صفة الاستواء قال الاستيلاء، جاء إلى العلو قال علو القدر والذات وليس علو المكان. وهكذا أول أو فوض المعنى سلك مسلكا أو كالفلاسفة قالوا تخييل. إذن أصل الخطأ هي القاعدة الابتدائية وهي مسألة نفي الصفات منعا للتشبيه تنزيها لله. هذا أصل بنوا عليه وهو خطأ. أورثهم عندما نظروا في نصوص الصفات أنهم أحرجوا بها فما وجدوا طريقا إلى تأويلها. طيب إذن ما الحل ها هنا؟ أن يرجعوا إلى القاعدة ويصلحوها أو ينقضوها. قاعدة نفي الصفات كيف يصلحوها أو ينقضوها؟ أن يرجعوا إلى العلة التي لأجلها نفوا الصفات. ما العلة التي لأجلها نفوا الصفات؟ التشبيه. هنا الجواب أن يقال لهم من قال إثبات الصفات يلزم من التشبيه وهكذا ناقشهم. ونحن نقول سريعا ها هنا نفيت من الصفات ما شئتم منعا للتشبيه، هل تنفون وجود الله؟ لو نفى وجود الله صاروا من ضمن الملاحدة، وبعضهم وصل إلى درجة الملاحدة هم الباطنيين، سيقولون لا ما ننفي بل له وجود. طيب كيف تثبتون له وجود وقد اشتبه وجوده الوجود هذا بوجود المخلوق، المخلوق أيضا موجود. يقولون ما هناك جواب إلا أنه له وجود يخصه، وجود يخصه لا يشبه وجود المخلوق، إذن أيضا له وجه يخصه ويد يخصه وكل الصفات والسوى يخصه يليق به، ليس كالمخلوق مثل الوجود ومثل الحياة ومثل العلم ومثل القدرة. إذا نقضت القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، ما يلزم، لا يلزم، هذا إثبات ألفاظ، إثبات أصل المعاني وليس الحقائق. الحقائق مختلفة لكن أصل المعاني ثابتة. نعم. فكان عندهم فساد مركب من فساد العقل، باطل مركب من فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل هنا ما هو؟ هي قضية أنهم بنوا نفي الصفات على منع التشبيه، هذا فساد العقل، لأن التشبيه واقع ولا يلزم منه التمثيل، تشبيه واقع في الوجود، هذا موجود هذا موجود، بل المخلوقات أيضا تشتبه في أسمائها وتختلف في حقائقها، فوجود العرش ليس كوجود الذباب، وجودك أنت ليس كوجود الجن أو الملك، كل له وجود يخصه، فاختلفت في المخلوقات الحقائق مع اتفاقها في الأسماء، فكيف لو اتفقت الأسماء بين الخالق والمخلوق؟ قطعا الحقائق ستكون مختلفة، الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات، الاتفاق في الأسماء شيء والاتفاق في المسميات في الحقائق شيء، اتفاق في الوجود لكن حقيقة الوجود مختلفة، أنت موجود، الله موجود، وجودك مثل وجود الله؟ لا، وجود الله لا أول له ولا آخر له ولا ينقص ولا يتغير، وهو كامل لا يحتاج إلى كمال، لكن وجودك له أول وله آخر وفيه نقص وفيه تغير وفيه استكمال وفيه أحوال كثيرة تعتري، هذه ليست في وجود الله. إذن الاسم اتفق لكن المضمون اختلف، المعنى اختلف، تشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات، فعندهم فساد في العقل في هذا، وعندهم كفر بالسمع كما يصف شيخ الإسلام أنهم ما آمنوا بالنصوص على وجهها بل غيروا وبدلوا. قال رحمه الله تعالى: فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة اجتهاد السلفيين الأولين. ما الذي يقصده بالمقدمتين الكفريتين؟ فساد السمع والكفر، فساد العقل والكفر بالسمع، هذه هي المقدمتين الكفريتين، فساد العقل والكفر بالسمع، سماها كاذبتين. نعم، هي قضية أن الإثبات يلزم منه التشبيه كما نفي الصفات. نعم. كانت النتيجة استدلال السالفين الأولين واستدلالهم اعتقاد أنهم كانوا قوما مؤمنين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتفحروا في حقائق علم الله ولم يتفحروا إلى غاية علم الإله، وأن الخلف الفضلاء مازوا قصر السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ظهر من المتكلمين الذين كثر في ذلك إدراكهم وغلوا عن معرفة الله حجابهم وأخبار الواقف على نهايات أقدامهم لمن تلا إليهم نظرهم حيث يقول شيء، يعني يردده المتكلمون وذيول المتكلمين دائما أن السلف قوم دراويش سدج عندهم تسليم ما عندهم فهم للمعاني، فمن الذي يفهم المعاني؟ أئمة الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم هم الذين يفهمون ماذا؟ يفهمون نصوص الدين بخاصة العقائد. طيب، نمضي معكم إلى نهاية هذا الكلام، ما دام أنهم قد فهموا هذا الفهم الذي فاق السلف واتهمتم لأجله بأن السلف كله ومساكين وسدج ودراويش ونحو ذلك، ألا يزجر بهؤلاء الأئمة أن يكونوا أئمة الكلام، أن يكونوا أعظم الناس إيمانا وثباتا ويقينا بما أنهم قد وصلوا إلى الغاية في فهم الدين، فلا بد أن يكونوا من أراد تهدي غيرهم. وأولئك السدج حسبهم أنهم قد نجوا أو ينجون، مثل العامي ألا يتعرضوا للشبهات حتى لا يشكوا في دينه. فالنتيجة ها هنا أن المتكلم سيكون كالطود الشامخ في دينه، لا تهز الرياح ولا العواصف، أليس كذلك؟ لكن نجد أن ذاك السلفي العالم والصدر الأول الذي وصف لأن طريقته أسلم وربما قيل مساكين على قدر عقولهم ونحو ذلك، هو الذي كان يقوم أمام الفرق المضلة والضالة والملاحدة عندما نشأوا في أول الأمر، هم الذين قاموا وصدوهم بالعلم والحجة. وتعلم أن الشبهة إذا كانت جديدة فالذي يقوم في وجهها أولا هو الإمام حقا، لأنه حينئذ سيبدع ويستخرج من الفهوم المتعلقة بالشرع ما لم يسبقه أحد، ما يدل على أنه نادر في عقله وتفكيره، فيأتي بشيء ما أتى به الآخرون، هو الذي ينظم النصوص ويفهمه حتى يرد من بعده يأتي أفضل عنه. هؤلاء الذين اتهموا من خلال هؤلاء المتكلمين بأنهم مساكين وأن ما عندهم إلا التسليم، هم الذين كانوا قد تصدوا للخوارج وللشيعة وللمرجئة وللقدرية والمعتزلة قبل ذلك الجهمية والباطنية، هم أول الناس في نقض هذه الادعاءات الباطلة التي نسبت إلى الدين، ومن جاء بعدهم إنما يأخذ عنه. هذه واحدة. الثانية، هؤلاء المتكلمين الذين يجدر بهم ويفترض أن يكونوا قمم في الدين كما قلت ثابتين ومنارات، نجد أن أمرهم خصوصا الصادقين منهم، والعجيب أن الصادقين منهم كانوا هم الأخذاذ من المتكلمين، إذ بهم يرجعون ويحكون عن حيرة وقعت لقلوبهم وعقولهم في الدين، ويشتكون بمرارة يرجون الخلاص من الشكوك والشبهات التي أورثوها، حتى يتمنى أحدهم وهو الجويني أن يموت على دين العجائز، ويأتي الغزالي وينقم على الذين يقولون أن الاستدلال لا يكون إلا عن طريق العقل ويقول قد ضيق رحمة الله الواسعة، ويأتي الرازي يقول وجدت الهدى في القرآن وليس في المعارضات والإرادات العقلية. فتجد الأئمة من المتكلمين ينقلبون على علم الكلام الذي أصله العقل، أن العقل هو هداية الدين، ينقلبون عليه انقلابا كليا، ثم يعودون يطلبون الهدى من القرآن ويتمنون أن يكونوا مثل عامة المسلمين في إيمانهم. ما الذي يدل هذا عليه؟ السلف أحد منهم احتار في دينه، الصدر الأول، الثاني، الثالث، قال أنا أشك، أنا ما أدري أين الحق أبدا، هؤلاء قاموا في وجه من أراد أن يفسد الدين. وأما هؤلاء الذين تشدقوا وتكلفوا الكلام وزعموا أنهم أفهم وأفهم، إذا بهم يرجعون وهم في حيرة وشك، إذن أين الهدى؟ عند هؤلاء ولا عند هؤلاء؟ يكفيك من الآثار بيان حقيقة هذه المقدمة. هؤلاء لو كانوا على هدى وكانوا أعلم وأحكم وأسلم لما ضلوا، لما احتاروا. هل تعلم في أي شيء احتاروا؟ هل تعلم ما الشكوك التي دارت بعقولهم؟ شيء غريب، الشكوك دارت في عقولهم في وجود الله، الله موجود أو غير موجود. لما ذهبوا مع العقل أورثهم أن تكافأت الأدلة عندهم، ما يدرون نثبت وجود الله ولا ما نثبت، لكن عنده إيمان سابق فيشعر بألم مرير، كيف أنا بهذا العقل وصلت إلى هذه النتيجة السيئة؟ فيطلب إيمان العجائز. إذن يكفيك هذه النتيجة أن تعلم ضلال من يقول أن السلف دراويش مساكين، وكل من سار على طريقتهم إلى اليوم مساكين ما يفهمون الواقع ولا يفهمون الدين على حقيقته، وإنما الكلام في المتكلمين والفلاسفة ومن أعمل عقله هو الذي. وكما تقدم الكلام السلف ومن جرى على طريقة السلف لا يهملون العقل حتى لا يتهمهم أحد باتهام قد اتهموهم به، وأنا لا عقل لهم ما يفكرون، كل تسليم في تسليم، هذا ما يقوله إلا جاهل. الصحيح أن السلف يعملون العقل حيث يعمل، وإذا لم يعمل توقفوا، لأن العقل محدود، ومحدود لأنه مخلوق، وكل مخلوق محدود. فإذا صار العقل محدودا مخلوقا، هل يمكن أن يخوض في كل شيء؟ لا يمكن أبدا. العقل له حد، وهذا يعرفه كل إنسان، فهو يجري في الحد الذي يمكنه، والذي لا يمكنه يقف عنده. طريقة السلف على هكذا، إذا العقل جرى بقوانينه الصحيحة جروا معه حتى يستخرجوا المعاني والفهوم الصحيحة المتعلقة بالدين. أما إذا وقف فإنه لا يجرونه، لأنه لن يجري، ولو جرى لأضل. أما المتكلم يزعم أنه يجري في كل مكان، يعني يوهم نفسه ويخدع نفسه، والنتيجة أنه يضله. فانظر إلى هذه الإفادات من أئمة الكلام، هذا الشهرستاني، هذا الرازي، هذا الجويني، تنطق حسرة على المسلك الذي سلكوه لما تركوا علوم السلف وذهبوا إلى علوم الخلف، لما تركوا النص والكتابة وأغرقوا في العقل واستعبدوه وجعلوه إلههم. انظر ماذا أورثهم، أورثهم الشك في الإيمان. وهذا المسلك قديما وحديثا، إلى اليوم هناك من يجري بهذا المسلك ويطلب الإيمان على طريقة المتكلمين، ثم تراه مع الأيام قد انحدر وترك العبادة وترك الدين وصار إلى الخلاعة والمياعة، إما حالا أو إما تترى. وبعد أن كان من العباد ومن المصلين ومن القراء القرآن، وإذا به صار فيلسوفا من الفلاسفة، لو صار، وإلا وحتى لا يبلغ ذيلهم، فترك الدين كله اغترارا بهذه الفكرة أنه لا بد من العقل حتى نفهم كل شيء. أنت تجد العامي الذي يسمى لا عقل له، لو عرضت عليه شبهات الملحدين من طرف الدنيا إلى آخره ما قبل ورفض وتشبث بدينه، ويأتي ذاك الذي يوصف بأنه من أذكى الأذكياء ويقع في أخس أنواع الإلحاد، أين عقله؟ أين ذكاؤه؟ كما قال الشيخ الإسلام هنا وسيقول: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فليس كل من عنده ذكاء يركن إلى عقله، كثير من الأذكياء ضلوا، صابهم الغرور، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. حيث يقول أحدهم: لا أدري لمخلوق المعاني تكون لها وسيلة الله في بين تلك المعاني، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ثقل أو طالع سنان. هذا الشهرستاني، وهذه الأبيات في نهاية الإقدام في علم الكلام، نهاية الإقدام في علم الكلام، ذكر هذه الأبيات في أولها، ويقصد: طوفت المعالم كلها، معالم أي المعاهد، وفي بعضهم يقول المعالم، بعض الروايات لهذه الأبيات طوفت المعاهد، يقصد المعاهد الكلامية، مدارس أهل الكلام، فيصف أحوال التلاميذ الذين والأساتذة الذين يدرسون ويدرسون علم الكلام، أنهم على وضع من الحيرة، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. هذا ما يعالجه ويعانيه المتكلمون، دارسون ومدرسون، يشهد عليهم به الشهر الثاني. نعم. وأقروا على أنفسهم بما قالوا متنزهين به أو منشهين له فيما صنفوا من كتبهم كقول بعض رؤسائهم، وهو الرازي، فخر الدين الرازي. نعم. نهاية كتاب العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جثومنا، وغاية دنيانا هذا الضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه الليل وقال. فقد يقول هذا هذا وهو يعتبر من النجباء العظماء في باب المعقول ومن أئمة الكلام الذين يرجعون إليه وجمع بين الكلام والفلسفة. ومع ذلك انظر كيف يتكلم بحسرة عن أحوال المتكلمين وأرواحنا في وحشة من جسومنا يعني فقدوا الإيمان وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا لأنه مقتضى علم الكلام في كل مسألة إن قالوا قلنا وإن قلنا قالوا يعني ما الاعتراضات في هذه القضية اعتراضات كذا وكذا وكذا ومع اعتراضات الخصم كذا وكذا وكذا فإن قال كذا أجبناه كذا وإن قلنا كذا أجابنا كذا ويمضي هكذا بلا نهاية فكلما رد هذا عليه رد هذا عليه بل هو يجلس وحده يتأمل أدلة الخصوم والفريقين فيقابل هذا بهذا هذا بهذا ويمكث على هذه الحال طيلة طيلة الليل ويبحث عن جواب ولا يهتدي إلى جواب بل يبقى في حيرة. والسبب يذكره الرازي أن العقل إذا توغلت المسائل الكلامية تدق عنده يعني تصل إلى درجة الدقة والتناهي في الصغر من حيث الحجة والفهم حتى لا يدرك العقل ما في ذلك من حجة فيتوه العقل فما يستطيع أن يحكم فالتعمق في المعارضات العقلية يلاشي العقل يصبح العقل عاجز عن الحكم مثل الصورة إذا قربتها جدا من عينيك ما عاد ترى والسبب هذا القرب الزائد يمنع من التمييز فلابد أن تبعده إلى حد ما وكذلك العقليات إذا توقفت فيها جدا فإنك تصاب بالحيرة ما عاد تميز ولا تدري أين الحق فتشتبه عليك الأمور هكذا حصل له وهذا ليس استنتاج هذا كلام الرازي نفسه في وصيته يقول وجدت الحجة والهدى والبيان في القرآن لأنه يسعى في تسليم العظمة لله وينهى عن التعمق في المعارضات العقلية هكذا يقول الرازي ينهى القرآن ينهى عن التعمق في المعارضات العقلية ويسعى في تسليم العظمة لله اسمع ماذا يقول هارون لقد تأملت لقد تأملت القرى الكلامية والمناهي الفلسفية فما رأيت ما تشفي عليها ولا تروي ظليلا ورأيت أقرب وطريقة القرآن أقرب الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرب الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول الاخر منهم لقد خضت العفو يا استاذ ابي المعالي الجويني نعم لقد خضت البحر خضرا ما اخذت اهل الاسلام وعلومهم وخضت في الذين هروي عنه والان ان لم يتداركني ربي برحمه منه فالويل لفلان ان لم يتداركني إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وهذا أموت على عقيدة أمي في بعض الروايات قال أموت على عقائد العجائز وفي بعضها عجائز نيسابور هذا الذي جماعته ومن معه يقدحون في علم السلف وهم أئمة حفاظ إمامهم يرضى أن يموت على إيمان العجائز والعجائز لا شك أنهم في إيمانهم وعلمهم لا يبلغ قدم السلف بشيء أبدا لكن قبل هذا إيمان هؤلاء العجائز فانظر كيف كانت النتيجة في الذين ازدروا علم السلف آل بهم الأمر إلى أن يطلبوا علما ودينا وإيمانا من هم من عامة المسلمين نعم يقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام هذا الغزالي يقول أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام يقال أن اثنين من المتكلمين دخلوا على رجل عابد عابد من عامة الناس لكنه مشهور بالعبادة وليس عنده علم فسأله سؤالا عجيبا قال له تجد اليقين؟ فوجئ هذا العابد بهذا السؤال قال نعم أجد اليقين، يعني لا أجد في نفسي شكا أجد يقينا. قالوا كيف تجد اليقين؟ قال لا أدري. السؤال المطروح عليه لم يخطر باله قبل ذلك، قال لا أدري. قال كيف تجد اليقين وأنا وهذا كلما قام دليلا نقضته وكلما أقمت دليلا نقضه في قضايا الإيمان موجود الله؟ قال لا أعلم، ولكنها واردات ترد على القلوب تعجز النفوس عن ربها. شيء من الله ينزل على القلب ما نستطيع نرده. يقول الراوي فخرجا هذان المتكلمان يلقمان وجوههما يقولان واردات ترد على القلوب تعجز النفوس عن ربها، يا ليت شعرنا كيف لنا بمثلها. نعم، فهذا القائل أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام والغزالي. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر الموجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرا ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحبوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكمون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحقق في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى وأصابيح الهدى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما اجتمعت حكمة غيرهم إلينا لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص بالعلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصائل بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وقلاب اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ الذي لا شك فيه أن السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم والأئمة أنهم يعلمون مصادر الوحي أكثر بكثير من المتكلمين، يعلمون الكتاب والسنة ويعلمون علمهما. أما المتكلمون فمن المقطوع به أيضا أنهم لا يعلمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يؤهلهم، بل قال الغزالي أنا مزجي في البضاعة، أي مزجي البضاعة في الحديث. ومن تأمل وتصفح كتب الجويني والباقلاني وإلى آخر هؤلاء والشهر الثاني وجدهم علمهم بكلام الفلاسفة أكثر من علمهم بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الحديث. فلا يمكن أبدا أن يكونوا أعرف بالله سبحانه وتعالى وهم بهذا الجهل بكلام الله عز وجل. فمن تقدم في معرفة الله هو الذي عرف كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الذي لا يعرف كلام الله ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فمن المحال أن يكون متقدم المعرفة بكلام الله أو متقدم المعرفة بصفات الله، من المحال، لأن المادة التي بها تعرف كلام تعرف الله عز وجل وماذا؟ آية وحديث، كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المادة التي بها تعرف صفات الله سبحانه وتعالى، فإذا خلا منها كيف سيعرف؟ لن يعرف. إذن ادعاء المتكلم بعد ذلك أنه يعرف وأنه كلامه هو التحقيق هو ادعاء مغرور، بل هذا المتكلم علمه ومصادره في فتواه في صفات الله وفي أمور الغيب إنما هو متلقى كما قال من فئات شتى من ثقافات القديمة، من أتباع الهند واليونان، من المجوس والمشركين، من اليهود والنصارى، من المتفلسفة، وليس من مصادر إسلامية. فإذا هم ليسوا ورثة الأنبياء، الذي يتكلم في الله وفي صفات الله هم ورثة الأنبياء، أما المتكلمون هم ليسوا ورثة الأنبياء، هم ورثة الفلاسفة. نعم نعم. ورحمه الله تعالى: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استفرت هذه المقدمة عنده وعلم طريق الهدى وأينهما في هذا الباب وغيره، وعلم أيضا وأدركته كأنما استولى على كثير من المتأخرين بنبيهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركه والبحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة وليس غرض واحدا، وإنما أصف نوعا هؤلاء ونوعا هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله. يعني كل ما سبق كان مقابلة بين السلف والمتكلمين في طريقة التلقي وفي فهم النصوص، كل ما سبق كان مقابلة ما بين السلف والمتكلمين في طريقة التلقي، هؤلاء يتلقون من الوحي وهؤلاء يتلقون من ثقافات أخرى، وفي الفهم الآن يبدأ يشرح في نقل النصوص التي وردت سواء الكتاب أو السنة أو السلف في الصفات وفي العلو بخاصة، ثم أيضا الاستواء على العرش. نعم. يعني الأول كانت تأسيسا، التأسيس هذا مهم جدا، التأسيس هذا أن تقابل ما بين السلف والخلف وتبين فضل علم السلف على الخلف، هذا مهم جدا، لأن الخلف أخذ الناس بالعقليات حتى اغتروا وظنوا أن عند هؤلاء المتكلمين ما ليس عند السلف، ولم يكن هذا أمر حق ولم يكن تجسيدا لواقع حقيقي، بل كان افتراء. فالسلف كما قلنا لم يخلو من المعقولات، لكنهم ضبطوا ذلك وجاءوا به بقانون صحيح، بخلاف المتكلمين فانهم ضربوا ضربا في هذا دون ان يتعقلوا. ثم ان السلف كان الاصل عندهم الاخذ بالنصوص والعقل اداه، لكن المتكلمين الأصل عندهم الأخذ بالعقل، عكسوا، والنص أداة، النص أداة، فالعقل هو المتحكم، وأما النص هو الذي يسخر كأداة لفهم المعقول، عكسوا القضية تماما، فصار المعبود العقل ولم يكن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، والمتبع هو الوحي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ضلال في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. هذا أيضا مقدمة هي نتيجة، ثم بعد ذلك يستدل عليه من خلال النصوص. المقدمة يقول كتاب الله من أوله إلى آخره، يعني إطلاق واحد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أيضا إطلاق واحد متيقن ليس عنده أي شك. ثم عامة الصحابة أيضا والتابعين لا يجرؤ على مثل هذا الإطلاق إلا إمام، لأنه مثلا عندما يتكلم بهذه الطريقة لا يتكلم جزافا، وإنما قد أحصى ونظر وعرف هذه النصوص من أولها لآخرها، وعرف هذه الآثار والمقالات، وحكم هذا الحكم الذي هو في أسطح يسيرة، أن هذه النصوص كلها وهذه المقالات كلها تدل على ماذا؟ على أن الله فوق كل شيء، أنه في السماء وأنه في العلو وأنه فوق العرش. فهو يقول لك إن هذه القضية كأدلة دالة على هذه النفيشة لم تخرم ولا في نص واحد، لا نص قرآن ولا نص حديث ولا مقالة إمام ولا نص واحد، لأن أحيانا قد يخالف واحد، قد يأتي نص مشتبه فيصبح الأمر يعني فيه مدخل للذي يبحث عن المشتبهات. وكانوا يقول لهم أنتم أمام محكمات، قد يعذر الإنسان إذا ضل في مشتبهات، المشتبهات أحيانا يعني سبيل للامتحان والبلوى، لكن هذه محكمات ضلالكم فيها ضلال مبين، ضلال مبين لأنها محكمة، لأنها ما معنى محكمة؟ وإذن قال النصوص فيها إما نص من كلام الأئمة سائر الأئمة وكلام الشارع، يقول إما محكم أو إيش؟ ما قال محكم، قال إما نص أو ظاهر. ما معنى نص يعني محكم بمقابل الشارع؟ بمعنى أنه لا معنى له إلا معنى واحد، فالنصوص يقول ما بين أنها لا تحتمل إلا معنى واحد هو معنى العلو أنه في السماء ومعنى أنه استوى العرش، أو ظاهر هو أدنى من إيش؟ من المحكم. إيش الظاهر؟ أن القارئ إذا قرأ هذه النصوص أول ما يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى، أنه فوق عرشه وأنه فوق كل شيء وأنه في السماء وأنه في العلو. فأدنى درجات هذه النصوص في الفهم أنها ظاهرها ظاهرها العلو أدناها، وإلا أكثرها فإنها نص لا تحتمل تأويل، هي أصغر قليلا. وأطلق فيها إطلاقات لا يجسر عليها إلا إمام أحاط بكتاب الله علما وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الأئمة من الصحابة إلى من بعدهم. ولما أطلق هذا الكلام لم يمضي إلى غيره، بل كأنه يقول هذا هو العنوان وأنا أثبته من خلال ما سيأتي، واستغرق صفحات كثيرة حتى يثبت هذه الأصل ويضع الدليل على ما قال ويبين أنه لم يتجاوز. إذ قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف أنذر، وقوله أنزل الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا إذا نقله العبد عن العبد موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قال: رسول الله. قال: أعلمها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب مرفوع عنده فوق العرش. إن هو وقوله ما سبق شيء يجر الكلمة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب مرفوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبل الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول هرية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من شعره فاستحسنه وقال: مجد الله فهو للمجد أمر، ربنا ربنا في السماء أمسى كثيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سيرا. شرجعا ما يلاه مبصر العين تراكمه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده صفرا. وقوله: يرد يديه إلى السماء يا رب يا رب، بلا أكثر ذلك مما لا يكفيه إلا الله، إنه أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ عن الله أكبر إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عارهم وعجبهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. الآن بعد أن سرد النصوص في هذا ولم يستوعب السنن وإنما ذكر طائفة منها، خلص إلى نتيجة كما بدأ بنتيجة، قال إن هذه النصوص بلغت التواتر اللفظي والمعنوي. نحن نعلم أن المتكلمين لا يحتجون في باب العقائد فيما يقولون إلا بالمتواترات، الملاحات فيقولون ليست بحجة في باب العقائد. فها هنا شيخ الإسلام وهو عالم بالحديث، فإن من العلماء من قال كل حديث لا يعلمه ابن تيمية فليس بحديث، وعندما يقول هذا تواترا معنويا ولفظيا فالذي يجدر ها هنا بالمتكلمين أن يؤمن بالعلوم، لأن هذا جاء على حسب مواصفاتهم في قبول الدليل في العقائد، لا يقبلون في العقائد إلا ما كان متواترا، والمتواتر قليل، لكن مع ذلك أدلة العلو متواترة. ثم مع ذلك المتكلمون لا يقبلون بها بل يؤولونها، فدل على أن تقسيمهم للأحاديث بين متواتر وآحاد في باب العقائد لا يقبلون بالآحاد ويقولون ويشترطون بالمتواتر أنها دعوة، فها هنا متواتر فلماذا لا تقبلونه وتجرونه على ظاهره بل يعملون تأويلهم فيه، هذا المتواتر. وإذا القضية وما فيها أنهم يردون النصوص بمسالك متعددة، فإن نجحوا في إثبات أنه أحد قالوا أحد وما تكلفوا أصلا بتأويله ولا بتخريجه، لكن إذا تورطوا فيها أنه محكم من القرآن أو متواتر هكذا فما من سبيل أن يقولوا أحد، لجأوا إلى طريقة أخرى وهي التأويل والمجاز والتفويض ونحو ذلك. المحصلة أنهم لا يرفعون رأسا بهذه النصوص، بل عندهم قاعدة سيئة جدا أن دلالات النصوص ظنية، سواء كانت متواترة كانت آحاد، ظنية وليست قطعية. ظنية ما معنى؟ يعني لا تستطيع أن ترفن إليها وتقول هكذا المراد 100% وتعمل بذلك، لأنه ظن. وهذه قاعدة عندهم في كل النصوص أنها ظنية. طيب إذن كيف يستقيم دين الإنسان هكذا؟ لن يستقيم، لن يبقى شيء إلا وقد تعرض للتأييد. لكن هم في العموم قد حافظوا على الشرائع ولم يتأولوها، وقننوا قوانينهم من أجل ماذا؟ تأويل العقائد، وظنوا بذلك أنهم قد خلصوا. لكن جاءتهم الباطنية وقالوا لماذا تردون علينا؟ المرد على الباطنية، لماذا تردون علينا تأويلنا للأحكام؟ تأويلنا للأحكام من جنس تأويلكم للعقائد كلها واحدة. فكانوا بذلك قد أحرجوهم في هذه القضية، لأنهم تعاملوا مع القواعد التي يتعاملون بها. نقص الاستقطاع للدعوة نور وهداية.